موقع مارادونا.com. احنا اشهر من نار على علم، كتبنا تاريخ من غير القلم، كلمتنا نافذة بحضر ونعم، احنا الدنيا بتمشي بكيف نجيبها وهي طايرة في الهواء، درعنا حديد عمره ما يتلوى، عملنا في يوم اللي عمله في سنة، شرق غرب الكل عارفنا، عارف دي تبقى ايه ولا دي معلمة، دي معلمة كله يجهد للملحمة، دي معلمة دي معلمة كله يجهد للملحمة، دي معلمة دي معلمة كله يجهد للملحمة، دي معلمة دي معلمة كله يجهد للملحمة. فالتسخين واللي جاي جاد، عارف دي تبقى ايه ولا دي معلمة، دي معلمة كله يجهز للملحمة، دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة. دول مين دول مين دول هوا دول، كل دول تحت المستوى، دول كله هنا من نار نتشوى، حصرياً على موقع مارادونا.com.